الذي يتخيل بينها وبين الآية إن حملت على الوجوب، لأنها لو حملت على الوجوب سنقول هذا زائد على ما في القرآن، والقرآن قد حدد لنا الفروض. أم هي مبينة للمجمل الذي في الكتاب؟ لأن المجمل رؤوسكم مجمل، يحتمل أن الأذنين من الرأس، ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الأذنين من الرأس، فإذا كان فعل الرسول بيان للمجمل فهي واجب، فمش هاي واجب. فمن أوجب هما مبينة لمجمل الكتاب، مسألهما مبينة لمجمل الكتاب، ومن لم يوجبهما جعلهما زائدة كالمضمضة، والآثار الواردة في ذلك كثيرة، يعني نقل عن الرسول أنه كان يمسح وإذنه كثيرة، وإن كانت لم تثبت في الصحيحين، وإن كانت هذه الأحاديث غير موجودة في البخاري ومسلم، فهي قد اشتهر العمل بها، قد اشتهر العمل بها. وأما اختلاف في تجديد الماء لهما فسببه تردد الأذنين بين أن يكونا لعضوا منفردا بذاته من أعضاء الوضوء، أو يكونا عضوا من الرأس، يكون عضوا من الرأس. ولكن الحديث الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، وهو حديث ليس صحيح، الأذنان من الرأس حديث ما صحيح، فهو يشير على أن الأذنان من الرأس. طيب، وقد شذ قوم فذهبوا إلى أنهما يغسلان مع الوجه، أنها من الوجه، وذهب آخرون إلى أنه يمسح باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجه، ما في عليها أدلة، وذلك لتردد هذا الأمر من أن يكون جزءا من الوجه أو جزءا من الرأس. يعني من هنا هذا التردد، من حيث أنه تحصل المواجهة به، من هنا تحصل المواجهة بهذا المحل، قال لأنه من الوجه. وهذا لا معنى له مع اشتهار الآثار في ذلك بالمسح، فإن تمسح مع الرأس، واشتهار الأمل، والشافعي يستحب فيها التكرار، الشافعي يستحب كما يستحبه في مسح الرأس. عرفتم هذا الكلام كله إن شاء الله؟ ما الراجح؟ أقول الراجح مذهب أحمد، مذهب أحمد، وهو وجوب مسحهما وأنهما يمسحان مع الرأس، مذهب أحمد وهو وجوب مسحهما وأنهما يمسحان من الرأس. قال شيخنا ناصر الدين الألباني: وهو أسعد الناس من بين الأئمة الأربعة، وهو أسعد الناس من أسعد يعني أن أحمد أسعد الناس في هذه المسألة، يعني وافق الدليل، وهو أسعد الناس من بين الأئمة الأربعة بالعمل بحديث الأذنان من الرأس، فقد أخذ بما دل عليه الحديث في المسألتين، يعني من وجوب مسحهما، فقد أخذ بما دل عليه الحديث في المسألتين، يعني وجوب مسحهما وأنهما يمسحان مع الرأس، وأنهما يمسحان مع الرأس، ولم يأخذ بواحد دون الآخر كما صنع غيره. كما صنع غيره. المسألة العاشرة من الصفة من صفات الوضوء غسل الرجلين. غسل الرجلين وهي وأرجلكم وأرجلكم. اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء، هذا متفقين بالإجماع أن الرجلين من أعضاء الوضوء، واختلفوا في نوع طهارتهما هل هما كما سيأتي. فقال قوم طهارتهما الغسل، لا بد من غسلها، وهم الجمهور، والجمهور قال طهارتهما هي الغسل، وقال قوم فرضهما المسح، مسح على رأسك ومسح على رجلينك خلاص، وقال قوم بل طهارتهما تجوز بالنوعين، أنت مخير بينها بالنوعين الغسل والمسح، وإن ذلك راجع إلى اختيار المكلف وسبب اختلافهم القراءتان المشهورتان في الآية، يعني قراءة من قرأ وأرجلكم للنسب عطفا على المغسول تكون تجب فيها الغسل، ومن قرأ وأرجلكم بالخفض عطفا على الممسوح، وذلك أن قراءة النصب ظاهرة في الغسل وقراءة الخفض ظاهرة في المسح كظهور تلك في الغسل. فمن ذهب إلى أن فرضهما واحد من هاتين الطهارتين قال التعيين ثم قال أن فرضهما واحد من الطهارتين على التعيين، أن فرضهما واحد من الطهارتين على التعيين، يعني كان يعني هناك قال من قال بالتخير ومن هناك من قال بالتعيين، بتعيين واحدة بتعيين على التعيين، إما الغسل وإما المسح، ذهب إما الغسل وإما المسح، ذهب إلى ترجيح ظاهر أحد القراءتين، قلنا بعضهم ذهب كل واحد رجح قراءة. على الثانية وصرف بالتأويل ظاهرا القراءة الثانية، والقراءة الثانية أولى باسم أول إرادة بجهة حتى توافق ما ذهب عليه، وصرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية إلى معنى ظاهر القراءة التي ترجحت عنده. ومن اعتقد دلالة كل واحدة من القراءتين على ظاهرها على السواء وأنه ليس أحدهما أعلى وأنه ليست إحداهما على ظاهرها أدل من الثانية على ظاهرها كل أي أن قرد عنه جعل ذلك من الوجوب المخير كالكفارة، يعني مخير بين أن يغسل عين أن يمسح ككفارة اليمين وغير ذلك. وبه قال الطبري وداود، من هو الذي كانوا مخيروا؟ قال الطبري وداود على أنه مخير، أن الإمام الطبري هذا صاحب مذهب لكنه من سارش مذهبه، صاحب التفسير هذا صاحب مذهب لكنه لم يجتهد مذهبه. وللجمهور تأويلات في قراءة الخفض، الجمهور ذهبوا على ما؟ على الغسل، وذكر الجمهور المرددين من؟ الأربعة، الأربعة، وقالوا بتأويل القراءة أجودها أن ذلك عطف على اللفظ لا على المعنى، عطف على اللفظ لا على المعنى، إيش على اللفظ؟ يعني على أن ما يسموه بالمجاورة، هذا الكلام يسموه به جحر ضب، هذا جحر ضب خريب نعرفه جحر ضد هل التنبيه ودسم إشارة في محرف مبتدا وجحر خبر وهو مضاف ضب مضاف إليه خريب صفة لما لجحر وجحر مرفوع كذا ولا لا كان يقول خريب يقول إيه خريب لكنه جره على المجاورة لجحر فهذه الآية هي معطوفة على ماذا على غسل الرجلين ولكنها جرت للمجاورة لأنها مجاورة يمسحوا برؤوسكم فالجر لماذا للمجاورة ومنه قول الشاعر لئب الزمان بها وغيرها بعدي سواف المور والقطر لعب الزمان لعب في الأمة ما الزمان فاعل بأجار الوجوه متعلق بلعب وغير في الأمة ولها مفعول بعد ظرف ومنصوب على الظرفية وعلامة تطبيق كثرة مقدرة على ما قبلها المتكلم منأى من ظهور اشتغال المحل كان تعلمون هذا الكلام الذي أقوله ولا لا وهو مضاف وياء النفس مضاف إليه وغيرها بعد سوافي سوافي فاعل غير سوافي فاعل أي غير سوافي أما تعرف السوافي سوافي التراب والمسفى لما تجي أنت تقول أنت من أين أنت من تعرف من حاسد ما تعرف السوافي يعني أسأل أنا أنت أنا هذا وقتها اليوم سهيل هذا وقت السوافي الآن أسأل أنت أنا ولا نزل في الخبز وأنت ترى سوافي وترى جبال كما عندكم جبال من حجارة فعندهم جبال من السوافي كذا وهكذا فهذه السوافي هي ما مهب الريح يهب في بعض الأوقات وهو على اليوم وقته سهيل وغيرها بعد سوافي سوافي فقلنا فاعل وهو مرفوع ترضيما مضمة مقدرة على ما قبل ياء ياء النفس منع من ظهور حركة المناسبة وهو مضاف ياء النفس مضاف إليه سوافي الموري وهو مضاف الموري نعم لا اللهم صل على النبي انا غلط في الاعراب سوافي فاعل ومرفوع ولا مترفيه ضمه مقد خلقاضي ضمه مقدره على الياء منع من ظهورها الثقل منع من ظهورها الثقل هذا صدق اللسان خلقاضي ومضاف وما والموري التراب مضاف اليه والقطر له حرف عطف والقطر معطوف علامه على السوافي وهو مرفوع وعلى مترفيه ضمه مقدره على اخره منع من ظهور حركه المجاوره منع من ظهور حركتي المجاوره هذا الجمهور يقول على ان ارجلكم ما منصوب علام تصريف احتمالات مقدره منع من ظهور حركه المجاوره واما الفريق الثاني وهم الذين يقولوا يمسح أن يتعين عليه الماس فماذا يقولون قراءة وأرجلكم وهم الذين أوجبوا المسح أنهم تأولوا قراءة النصب على أنها عطف على الموضع عطف على الموضع فلسنا بالجبال ولا الحديدة ليس في الماضي ولا لا من أخواتنا كان تنصب الاسم وترفعه الخبر وانا ضمير متصل في محل رفع اسمها بالجبال البحر في جر زائد فلسنا الجبال فلسنا الجبال وحنا قلنا فامسحوا برؤوسكم البحر في جر زائد كذا قلنا ولا لا اي فامسحوا رؤوسكم كذا طيب قال ولسنا بالجبال قال ولا الحديدة ولا الحديدة لو حرف عطف ولا نافية الحديدة معطوف على إيه على محل الجبال، محل الجبال، وهو معصوم، وعلى أن تصليفة أغرفة قالوا فهو أطفل على المحل. قالوا لما قالوا؟ قالوا أنه مجرور، ولكنه محل المجرور النصب، محل المجرور فالجبال، فالحديث معطوف على الجبال، ولكن لما كان محل الجبال النصب نصب. فكذلك الأرجل معطوف على الرؤوس الممسوحة، ولكن لما كان الجار والمجرور في محل نصب نصب. إذن أردتم القول كل من وجه لقوله وما سبب الاختلاف كما قال في المقدمة؟ ها؟ الإعراب. قال وقد رجح الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه صلى الله عليه وسلم. ما معنى الثابت؟ يعني الذي في البخاري هي مسلم، عنه صلى الله عليه وسلم إذا قال في قوم لم يستوفوا غسل أطبامهم في الوضوء ويل للأعقاب من النار. فهذا دل على أنه ما على أنه الغسل، لأن المسح لا يمسح فيه العقب إنما يمسح ظهر الرجل فقط. قالوا فهذا يدل على أن الغسل هو الفرض، لأن الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب. فلما علق العقاب بترك العقاب فعرفنا على أن الغسل ما هو الواجب. وهذا ليس فيه حجة. شو يرد علينا؟ شو يرد مذهب الجمهور؟ الشيخ هذا شو يرد مذهبنا الجمهور؟ وش يذهب اسمه الشيعة والجمهور؟ وهذا ليس فيه حجة، لأنه إنما وقع الوعيد على أنهم تركوا أعقابهم دون غسل. ولا شك أن من شرع في الغسل ففرضه الغسل في جميع القدم، كما أن من شرع في المس ففرضه المس عند من يخير بين الأمرين. ففرضه المس ما لم قلش في جميع القدم، قال كم فرضه المس وسكت، يعني فرضه المس ليش في جميع القدم؟ وويل من الأقدام ما يدل على التعميم، أليس كذلك؟ أيوة. وهذا يدل، فقال فرضه المس وسكت، وما قلنا هي المسح في جميع القدم. وقد يدل، قال ولا شك أن من شرع في الغسل فرضه الغسل في جميع القدم، كما أن من شرع في المسح فرضه المسح عندما يخير بين الأمرين. وقد يدل على هذا، يعني على أن الحديث وارد في المسح وفيه وفي الغسل. وقد يدل هذا ما جاء يدل على هذا ما جاء في أثر آخر. قال وقد يدل هذا على ما جاء في أثر آخر خرجه أيضا مسلم، أنه قال فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى ويل للأعقاب من النار. هذا يدل على أنه كان يمسح مس، وأن الرسول قال لهم أمموا بالمس. وهذا الأثر وإن كانت العادة جرت بالاحتجاج به في منع المسح فهو أدل على جوازه منه على منعه، لأن الوعيد إنما تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة. إيش نوع الطهارة؟ يعني الغسل. بل سكت عنها، وذلك دليل على جوازها. كأن خلاص أصبح الجماعة كذا ولا لا؟ أقول أيوه هذا رد علينا. أقول حديث أبي هريرة على هذا المحل تعلقه. أقول حديث أبي هريرة الآتي في الترجيح يدل على أن الوعيد تعلق بالتعميم ونوع الطهارة التي هي الغسل، ونوع الطهارة التي هي الغسل. أقول حديث أبي هريرة الآتي في الترجيح يدل على أن الوعيد تعلق بالتعميم ونوع الطهارة التي هي الغسل. حدث أبي هريرة أنه رأى رجلا أنه رأى رجلا لم يغسل عقيبه، لم يغسل، لا أنت تكتبه لأنه واتع، هذا حديث يكتبه، لم يغسل عقبه، فقال ويل للأعتاب من أن هذا لا يؤين، أي أين الغسل إلا لا، ويؤين على أن هذا المسح ما هي الغسل. لكن أنا بعدين سيأتي الترجيح، بعدين أكتب لكم الترجيح بعد هذا الكلام. طيب خلينا نتكلم إحنا وياه فقط. وجواز المسح أيضا مروي عن بعض الصحابة. جواز المسح، أن المسح، أن مسألة المسح مسألة قالوا بها إيه الصحابة، بعض الصحابة قالوا يمسح على إيه على رجليه، ما تكتب هذا موجود، يعني على أنه روى على أن من حديث علي أنه مسح على النعلين، قالوا على أنه مسح على الرجلين، قالوا مسح على الرجلين. طيب ولكن لا ما تكتبه يا ولادة، خلص انتهينا من الكتابة. ولكن الآن أراد أن يرجح مذهب من؟ مذهب الجمهور، يرجحه من حيث المعنى، يرجحه من حيث المعنى، كما بعد أن أحبط أدلتهم وقال أن أدلة الجمهور ليست تدل على تعيينه الغسل وأنها محتملة للمسح والغسل، قال لكن من حيث المعنى لنا أن نرجح أدلتهم، قال ولكن من طريق المعنى فالغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح، أيوة، كما أن المسح أشد مناسبة للرأس من الغسل، إذ كانت القدمان لا يلقى دنسهما ودنسهما غالبا إلا بالغسل، لأن دنسهما في الأرض إلا بالغسل، وينقي دنس الرأس ويلقى دنس الرأس بالمسح، وذلك أيضا غالب، والمصالح المعقولة، يعني المصالح المعقولة يعني بها الدنس الذي في الرجل، والمصالح المعقولة لا يمنع أن تكون أسبابا للعبادات المفروضة، أن يكون كما قلنا غسلها عبادة، والمصلحة في إيه؟ التكذر بالأرض، كما مر معنا غسل اليدين في إدخال الإناء، التكذر لله وأصبحت عبادة. والمصالح المعقولة لا يمنع أن تكون أسبابا للعبادات المفروضة حتى يكون الشرع لاحظ فيهما معنيين، لاحظ إيه؟ معنيين، معنى مصلحي وهو أن فيها القضاء، ومعنى عبادة، ومعنى عبادي، معنى أنها معنى للمصلحة وهو أنها تصاب بالأقدار، ولأجل هذا لاحظ المعنى العبادي فقال بوجوب غسلها، وأعني بالمصلح ما رجع إلى الأمور المحسوسة، وبالعبادي ما رجع إلى زكاة النفس أي طهارة النفس. هذا كلامه، لكن ما هوش ترجيح قوي كذا ولا لا، هل هو ترجيح لنا؟ ما بقى لنا المعنى، أما الأحاديث خلنا منها. طيب أقول الراجح وجوب غسل الرجلين. قال الإمام النووي في المجموع جزء واحد صفحة 158، جزء واحد صفحة 158، ايوه، وذلك للأحاديث المستفيضة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رجليه، منها حديث عثمان وعلي وابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن زيد أدخل هنوس من حديث عثمان وعلي بن عباس وابي هريرة وعبد الله بن زيد اسمع والربيع بنت معوذ الربيع بنت معوذ بنت معوذ الربيع الربيع الربيع شدد الراء ألف ران بنت معوذ معوذ معوذ معوذ بالذال معوذ والربيع بنت معوذ وعمر بن عمر بن بن عنبسة آمنة وعمر بن عنبسة وغيرها من الأحاديث المشهورة في الصحيحين يعني في البخاري ومسلم. وأما قول المؤلف أيوة اكتبوا وأما قول المؤلف بأن حديث ويل للأعقاب من النار لا يدل على تأيين الغسل وأنه محتمل له وللمسح هكذا وقال ولا لا فيجاب عليه أن حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ويل للأعقاب من النار. صريح في تعيين الغسل كما نبه على ذلك الحافظ في الفتح في تعيين الغسل جزء واحد صفحة 119. عرفتم هذا الكلام اللي تكتبونه ولا شرحه لكم؟ هو قال ليست بصريح. قلنا لحديث أبي هريرة صريح على أن في ماء في الغسل لأنه قال رأى رجلا لم يغسل ماء عقبيه فقال ويل للعقاب من النار. قال وأما قول المؤلف بأن من شرأ في الغسل ففرضه الغسل ومن شرأ في المسح ففرضه المسح. ومن شرأ في الغسل ففرضه فليغسلها جميعا ومن شرأ في المسح فليمسح. سكت لكان لجميع ولكان بعض خلها بينتين كذا ولا لا؟ لأن لو كان جميعا نقول له لا ولو كان بعض نرجع إليه من هناك. اسمعوا ما قال. قال وأما قول المؤلف بأن من شرأ في الغسل ففرضه الغسل ومن شرأ في المسح ففرضه المسح فيجاب عنه بماذا؟ بأن من يقول بالمسح لا يوجب مسح العقب الذي يقول بالمسح لا يوجب مسح العقب فيكون الحديث حجة عليه لا له عليه وقال على أنه مخير بين المس. قلنا أنت تقول أنه مخير بين المس. قال نعم. قلنا لأصحابك ذا الذي قالوا بالمس ما قالوا بمسح العقب والحديث يقول ويلهم من العقاب من النار وهم يقولوا باش إلى الحديث حجة لهم ولا عليهم؟ حجة عليه كذا ولا لا؟ فلا يصح الاستدلال به على دعواه. ما يصح فلا يصح اكتبه فلا يصح الاستدلال به على دعوة. هل يصح أن استدل لهم ويدعي لهم هذه الدعوة صاحب البداية؟ ما يصح. يقول لها أنت تدعي لهم وتستدل لهم هم هم أكبر على هذا الكلام، لأنهم يقولوا الأعقاب ليست من ليست واجبة في المسجد، هذا ولا لا؟ وقال الطحاوي، الإمام الطحاوي الحنفية، وقال الطحاوي لما أمرهم بغسل الرجلين هي كتبه. وقال الطحاوي لما أمرهم بغسل الرجلين أمرهم النبي، حتى لا يبقى منها لمعة، حتى لا يبقى منها لمعة، لمعة لمعة هي كالدرهم، دل على أن فرضها الغسل، دل على أن فرضها الغسل. عرفنا هذا؟ إذن الراجح هو ما هو؟ هذا الجمهور وهم الأئمة الأربعة. طيب الآن بقينا والكعبين، ما هي الكعبين؟ الآن وكذا اختلفوا في الكعبين، هل يدخلان في المسح أو في الغسل، هل يدخلان في المسح أو في الغسل عند من أجاز المسح. وأصل اختلافهم الاشتراك الذي في حرف إلى، أعني في قوله وأرجلكم إلى الكعبين. أيوة، يعني مر على أنا أن إلى تفيدون الغاية وتفيدون أنا ما. يعني ما مر معنا في الخلاف والترجيح في اليدين هو هنا، لكن يبقى شيء. وقد تقدم القول في الاشتراك في هذا الحرف، قوله إلى المرافق، لكن إلى المرافق، لكن الاشتراك وقعها هنا من جهتين، من جهة اشتراك اسم اليد، لكن الاشتراك هنا وقع هناك وقع من جهتين، أولا إلى واليد كذا إلا لا. أما المرفق فهو اسم واحد، مش ما لا يطلق على شيء، لكن الكعبين في اشتراك، هناك الاشتراك في الرجلين وهنا الاشتراك في الكعبين. ايوه، وبعضهم قالوا الكعبين هما العظمان اللذين بجانب الشراك. هذا تعرفوه كتجون هذا منا يعني لا لا لا لا لا لا, لا. بعضهم يقول أن الكعبين هذا كعب، وكل رجل كعبين، هذا كعب وهذا كعب، والراجح أن هذه فاختلفوا في الكعبين، اختلفوا في ما عرفتم. أيوة، ما رأيتش الكعبين؟ بعض العلماء يقولوا كعبين، هذا كعب وهذا كعب، لكل رجلين كعبين، هذا كعب واحد لكل، يقول هذا العظم، هذا العظم هو الكعب، هذا العظم هو الشراك، هذا العظم هنا هو أي الكعب، تفصل إلى هذا العظم بس، إلى هذا العظم بس. والآخر يقول الكعبين هذين، هذين الأظمان النافعين في الصلاة. عرفتم هذا الكلام؟ طيب الآن سنتكلم على هذا وسنرجح ما هو الكعبة. طيب اسمعوا، فهنا وقع الاشتراك في الكعبين وقد اخلال لا إذا قلت أقول اكتبوا، ما قلتش أقول لا تكتبوا، خلاص هذه قاعدة. وقد اختلفوا في الكعب ما هو، وذلك الاشتراك، وذلك لاشتراك اسم الكعب في هذا، واختلاف أهل اللغة في دلالته، فقيل هما العظمان اللذان عند معقد الشراك، اللذان عند معقد الشراك. هذا هو الشراك، عرفتموه الذي قلنا في أسفل. طيب وقيل هما الأضمان الناتئان في طرف الصاد. عرفتم الناتئان في طرف الصاد. ولا خلاف فيما أحسب في دخولهما في الغسل عند من يرى أنهما عند معقد الشراك. يعني الذي يقول هما الأضمان الأسفلات فيقول داخل في الغسل، داخل في الغسل لأنها في الرجل، لأنها في الرجل. ها ما أجي يقول هل إذا تدل على الغاية أو تدل على معنى ما يقول خلاص غسلها لما هنا، أغسل لما هنا. ومن قال على أنها الأضمان الناتئان فهذا الذي ترجح عنده أن إلى بمعنى أي، هل هي بمعنى بمعنى الغاية أو بمعنى مع. طيب وذلك في قاعدة لكنها غير متفق عليها، وهي أن إلى إذا كان موجود عندكم في الكتاب أولادي، وأن إلى إذا كان ما قبلها جزء مما بعدها فيدخل ما بعدها فيما قبلها، مثل الأيدي في قوله أيديكم إلى المرافق، فالمرافق جزء من اليد كذا. أما إذا لم يكن ما بعدها وقوع رجلكم إلى الكعبين، الكعبين جزء من الرجل كذا ولا لا، فهذا يدخل. وإذا لم يكن ما بعدها جزء مما قبلها فلا يدخل، وأتم الصيام إلى الليل، الليل ليس جزء منها فلا تصوم شيئا من الليل كذا. عرفتم هذا؟ نقول ننظر ما بعد إلى، لكن هذه القاعدة أغلبية، قال أهل الله القاعدة هذه أي أغلبية. أقول الراجح أن الكعبين الأضمان الناتئان، أن الكعبين الأضمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، هذه الراجح. والدليل على ذلك أقول الراجح أن الكعبين الأضمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، والدليل على ذلك ما رواه النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه وقال أقيموا، أقبل علينا بوجهه، أمشي شوية أقبل علينا بوجهه وقال أقيموا صفوفكم، فلقد رأيت الرجل يلصق كعبه بكعب صاحبه. ايوه كان هذا الحديث، اقرا الحديث. النبي هو قال اقيموا الصوف، وهون عملوا هذا العمل الصحابه. فلقد رايت الرجل يلصق، هذا من قول الصحابه. الرسول قال اقيموا الصفوف كذا ولا لا؟ قال الصحابي فلقد رايت الرجل. انتم قد صليتوا في مساجد السنه ولا لا؟ ويخلي يعطف رجلك حتى يكون الأقل مسروق كذا ولا لا؟ حتى لما استطعت شيء لم تشيبه والله رجلك متعصيه يكون بكنا حتى يخلي الأقل مسروق. طيب يلصق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه. إذا عرفتم هذا، فهل إذا كان كما قلنا على أنه هذا قال يتصور أن يلتصق ولكن إذا قلنا أنه هذا فهو الذي تصور أن يلتصق. عرفتم هذا الكلام؟ قال النووي في المجموع جزء. قال النووي وصلتم بمنكبين لا؟ قال النووي في المجموع جزء واحد صفحة 462 حديث حسن. حديث حسن حديث حسن رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما بأسانيد جيدة. وذكره البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم. عرفنا هذا. طيب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك.